لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، وهذا لسان عربي مبين. نعم، وهذه الآيات في كلام الله في القرآن. وإذا بدلنا آية مكان آية، هذا النسخ، الله ينسخ ما يشاء ويثبت ما يشاء سبحانه وتعالى. هناك آيات نسخها الله وبدلها بمثلها وأحسن منها، وقد يكون النسخ إلى غير بدل. الله سبحانه يمحو الله ما يشاء ويثبت، الأمر لله سبحانه وتعالى. بدلنا آية مكان آية، إذا بدلنا آية مكان آية قالوا إنما أنت مفتر، يصفون الرسول بأنه كذاب يفتري على الله. الله ما بدل آية مكان آية، وإنما هذا تصرف من الرسول بزعمهم، تعالى الله عن ذلك. بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس، وهو جبريل عليه السلام من ربك، تكلم الله به وسمعه جبريل من ربه ونزل به إلى محمد صلى الله عليه وسلم. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، اللسان الذي يلحدون إليه أعجمي، وهذا لسان عربي مبين. في غلام في مكة يقال له عداس، كان من أهل الكتاب، يقولون إن محمدا أخذ هذا القرآن عن هذا النصراني، مع أن هذا النصراني أعجمي وهذا القرآن بلسان عربي مبين، فكيف يستطيع هذا الأعجمي أن يتكلم بهذا الكلام الفصيح المعجز؟ هذا تكذيب لهم. وهذا لسان عربي مبين، واضح، أفصح الكلام كلام الله سبحانه وتعالى، نزل بأفصح اللغات وهي لغة قريش. نعم. وقوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وجوه يومئذ ناظرة بالضاد من النظرة وهي البهجة، إلى ربها، إلى ربها ناظرة. شوف الأول ما فيها، ما عدي باللام بإلى، ناظرة بدون تعدي، كلام لازم، يعني من النظرة وهي البهجة، وجوه المؤمنين ناظرة إلى ربها، إلى ربها ناظرة. هذه رؤية البصر، فيه إثبات الرؤية، أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة كما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، وكما يرون القمر ليلة البدر، لا يتضامون في رؤيته، كل يراه في مكانه، ما يتغامرون يتزاحمون يبيشهون مثل ما يحصل عند بعض المشاهد الخفية، يتزاحمون الناس عليها، لكن الله جل وعلا كل يراه وهو في مكانه في الجنة، ما يتزاحمون على رؤيته سبحانه وتعالى، لا تضامون في رؤيته. نعم، إثبات الرؤية أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة عيانا بأبصارهم، لما آمنوا به في الدنيا ولم يروه، فالله جل وعلا جازاهم أنهم يرونه يوم القيامة ويتمتعون برؤيته، ولا يجدون لذة أو نعيما ألذ من النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى، ينسون ما هم فيه من الجنان وما هم فيه من النعيم عند رؤيتهم لربهم، إكراما لهم سبحانه، إكراما لهم منه سبحانه. أما الكفار فلما كفروا به في الدنيا حجبوا عن رؤيته في الآخرة، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، يحجبون من رؤيته، لما كفروا به في الدنيا حجبوا من رؤيته في الآخرة. نعم. وقوله تعالى على الأرائك ينظرون. على الأرائك يعني على المجالس المرتفعة، هل الجنة، هذه في أهل الجنة، إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون، تعرف في وجوههم نظرة النعيم. فأهل الجنة على الأرائك، على الأرائك يعني على المجالس المرتفعة، ينظرون إلى أي شيء؟ إلى وجه ربهم سبحانه وتعالى، ينظرون إلى الله جل وعلا، وينظرون إلى ما حولهم من الجنات، وينظرون إلى أعدائهم وهم يعذبون في الجحيم. ينظرون ثلاثة أشياء: ينظرون إلى ربهم، ينظرون إلى ما حولهم من النعيم والجنة، ينظرون إلى أعدائهم يعذبون في الجحيم. نعم. وقوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الحسنى الجنة، لهم الجنة، وزيادة على الجنة ما هي؟ النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى، كما فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. زيادة على الجنة، ينظرون إلى الله سبحانه وتعالى فينسون ما هم فيه من النعيم تلذذا برؤية الله جل وعلا. نعم. وقوله تعالى: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. ولدينا مزيد، لهم ما يشاءون في الجنة من النعيم والسرور، ولدينا مزيد وهو النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. ولدينا مزيد وهو المذكور في قوله: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، هذا هو المزيد. نعم. وهذا الباب في كتاب الله تعالى كثير. انتهى من سياق الآيات ولم يحصها لكثرتها، لكنه جاء بنماذج منها. نعم. وهذا الباب في كتاب الله تعالى كثير، من تدبر القرآن طالبا الهدى منه تبين له طريق الحق. من تدبر القرآن، تدبر القرآن يعني قرأه بتدبر وتفهم لمعانيه. القرآن ما يقرأ فقط بدون تدبر، ما يقرأ لجودة التلاوة أو لجودة الصوت، لا، أو يقرأ للأجرة ويتأكل به، إنما يقرأ لعبادة الله سبحانه وتعالى بقراءته وللتفقه فيه، تدبر فيه. نعم. من تدبر القرآن طالبا الهدى منه، طالبا الهدى منه. أما اللي ما يطلب الهدى ما يجد في القرآن شيء ولا يستفيد منه شيء. نعم. من تدبر القرآن طالبا الهدى منه تبين له طريق الحق. ما في شك، لأن القرآن يبين للناس طريق الحق من طريق الضلال. نعم. ثم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. لما فرغ من ذكر نماذج من الآيات الدالة على صفات الله، انتقل إلى بيان ذلك من السنة الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه. هذا ما كانت السنة من القرآن، أنها تفسر القرآن، تدل عليه، يعني تدل على ما يدل عليه القرآن. نعم. تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه، وتعبر عنه عما فيه من المعاني، هي تفسير للقرآن. نعم. ثم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تفسر القرآن. المراد بالسنة هنا الأحاديث، المراد بالسنة هنا الأحاديث الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه. نعم. وما وصف الرسول صلى الله عليه وسلم به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول، وجب الإيمان بها كذلك. نعم، مثل ما يجب الإيمان بما في القرآن، لأن السنة حق وهي وحي من الله سبحانه وتعالى، فهي وحي من الله. لكن الأحاديث الصحيحة، الأحاديث الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن هناك أحاديث ضعيفة، أحاديث موضوعة، أحاديث منكرة، لكن الصحيح من السنة الذي أثبته الحفاظ الرواة، هذا هو الذي يؤخذ ويحتج به. وفي مقدمة ذلك صحيح البخاري وصحيح مسلم والسنن الأربع. نعم. وما وصف الرسول به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها كذلك، مثل مثل ما يجب الإيمان بالقرآن، كلام الرسول يجب الإيمان به لأنه وحي من الله، والرسول الرسول يتكلم عن الله سبحانه وتعالى بما أوحاه إليه. السنة وحي من الله، هي الوحي الثاني بعد القرآن. نعم. مثل قوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. متفق عليه. نعم. الحديث النزول الله جل وعلا إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر ثابتة متواترة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ينزل نزولا يليق بجلاله سبحانه، كما أنه يرتفع ويعلو كما يليق بجلاله، ما هو مثل نزول البشر ولا ارتفاع البشر، لا، يليق بجلال الله سبحانه وتعالى. ينزل كل ليلة، ينزل كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ وذلك في كل ليلة. ولذلك استحب للإنسان أن يقوم من آخر الليل وقت النزول الإلهي صلي ويدعو ربه، هذه فرصة لا تعوض. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم براحلته. الحديث متفق عليه. نعم. لله أشد فرحا بتوبة عبده، الله يفرح بتوبتنا مع أنه غني عنا، لكن يريد لنا الخير، يريد لنا الخير سبحانه وتعالى، وإلا فهو غني عنا وعن توبتنا، لكن فضل التوبة وثوابها يرجع إلينا، فالله يحب لنا ما ينفعنا وما يفيدنا رحمة ورافة منه سبحانه بنا، فيفرح إذا تاب عبده إليه، أشد من فرح من فقد راحلته في أرض مهلكة ثم جاء إلى ظل ونام ينتظر الموت، وبينما هو كذلك إذا براحلته واقفة على رأسه وعليها طعامه وشرابه، ففرح بها فرحا شديدا وقال: اللهم أنت ربي، اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح، اللهم أنت عبدي وأنا ربك، يبي يقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك، لكن أخطأ من شدة الفرح براحلته، ما في شك، يبي يموت مستسلم للموت، وإذا براحلته فوق رأسه. الله أشد فرح من هذا بتوبة عبده إذا تاب إليه من الذنوب. نعم. فيه إثبات الفرح لله عز وجل، فيه إثبات الفرح لله عز وجل. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة. متفق عليه. يضحك الله فيه إثبات أن الله يضحك ضحكا يليق بجلاله سبحانه وتعالى. إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخلان الجنة، القاتل والمقتول. إيش هذا؟ مسلم وكافر التقيا، فالكافر قتل المسلم، ثم من الله على الكافر، الكافر قتل المسلم فدخل المسلم الجنة، ثم من الله على الكافر فأسلم فدخل الجنة، كلاهما يدخلان الجنة. هذا من العجب الذي يضحك الله منه ضحك متعجب من هذا. نعم، كيف القاتل يدخل الجنة؟ نعم، إذا أسلم دخل الجنة مع المقتول. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم: عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، ينظر إليكم أزلين قنطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب، حديث حسن. نعم، الناس إذا أجدبوا فإنهم يتأثرون بالجدب ويضعفون، وقد ييأسون من المطر، الله يضحك من هذا، من قنوط عباده وقرب غيره، تغييره للأمور، يضحك من قنوط عباده وقرب غيره منه سبحانه وتعالى، يغير الأمور فينزل المطر، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. هذا فيه إثبات أن الله يضحك ضحكا يليق بجلاله سبحانه وتعالى، يعلم أن فرجكم قريب، وهو إنزال المطر. نعم. عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، ينظر إليكم أزلين. غيره يعني تغييره للأمور. نعم، وفي رواية قرب خيره. نعم. ينظر إليكم أزلين قنطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب، حديث حسن. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد، حتى يضع رب العزة فيها، وفي رواية عليها، قدمه، فينزوي بعضها إلى بعض، وتقول قط قط، متفق عليه. قط قط. نعم. وتقول قط قط، متفق عليه. نعم. لا تزال جهنم والعياذ بالله يلقى فيها من الكفار ويتقول هل من مزيد، تطلب المزيد لأنها واسعة، فيضع رب العزة فيها أو عليها رجله، في إثبات الرجل لله سبحانه وتعالى، صفة من صفاته الذاتية، يضع عليها رجله، وفي رواية قدمه، فينزوي بعضها إلى بعض، تقول قطن قطن، يعني كفاني. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل لآدم عليه السلام: يا آدم، فيقول لبيك وسعديك، فينادي بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار، متفق عليه. نعم، الله جل وعلا ينادي آدم عليه السلام يوم القيامة، هذا فيه إثبات النداء لله عز وجل، الكلام والنداء لله عز وجل، يقول يا آدم، يقول لبيك وسعديك، ويقول أخرج من ذريتك بعثا إلى النار، فيقول من كم يا ربي؟ فيقول من كل 199 إلى النار، واحد إلى الجنة، ففيه كثرة الكفار وكثرة أهل النار والعياذ بالله، لكن في إثبات القول لله أن الله يقول لآدم ويناديه سبحانه، فيه إثبات القول والمنادات لآدم. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم: ما من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه حاجب ولا ترجمان. نعم، الناس يقفون بين يدي الله واحدا واحدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، يقف بين يدي ربه فيكلمه ويحاسبه عن أفعاله في الدنيا ويذكره بها. فهذا فيه إثبات أن الله يكلم عباده يوم القيامة واحدا واحدا ويذكرهم بأعمالهم ويجازيهم بها. نعم. ما من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه حاجب ولا ترجمان. ليس بينه وبينه حاجب، لا يرى الله بل يرى ربه سبحانه وتعالى. ولا ترجمان، ترجمان هو الذي ينقل الكلام من لغة إلى لغة. الله ما يتخذ ترجمان بينه وبين عبده، بل يكلمه بلغته التي يفهمها. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم في رقية المريض: ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك. ربنا الله الذي في السماء، في إثبات العلو لله عز وجل. قوله في السماء إن أريد به العلو، لأن السماء يطلق على ما علا وارتفع، فإن أريد به العلو ففي على معناها بالظرفية، في السماء يعني في العلو. وإن أريد بالسماء السماء المبنية فقوله في السماء بمعنى على، في تأتي بمعنى على. نعم. ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض. تقدس اسمك، في إثبات الاسم لله عز وجل. تقدس يعني تطهر، والتقديس هو التطهير عن النقائص والعيوب. نعم. أمرك في السماء والأرض، أمر الله القدر في السماء وفي الأرض، فقدره يجري في السماوات ويجري في الأرض. نعم. كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض. رحمته في السماء، تسأل الله رحمته أن ينزلها عليك في الأرض، والله قريب مجيب، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك. نعم. اغفر لنا حوبنا وخطايانا. نعم. أنت رب الطيبين. نعم. أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا. توسل إلى الله، أول الحديث توسل إلى الله، ثم جاء الطلب: أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك. هذا يقال على في الرقية، رقية الإنسان لنفسه أو رقيته للمريض. نعم. أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ، رواه أبو داود. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم، وقوله أنزل، هذا يدل على علو الله، لأن الإنزال لا يكون إلا من أعلى إلى أسفل. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، رواه البخاري وغيره. لما قسم صلى الله عليه وسلم بعض المغانم على الصحابة، كأن بعضهم وجد في نفسه إن الرسول ما أعطاه أو أنه زاد عليه فلان وفلان، قال: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. شاهد في قوله من في السماء، فيه إثبات أن الله في السماء، فالرسول أمين الله، الرسول في الأرض والله جل وعلا في السماء. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم: والعرش فوق ذلك والله فوق عرشه وهو يعلم ما أنتم عليه. نعم. والعرش فوق ذلك، حديث العباس بن عبد المطلب لما ذكر السماوات الطباق، وذكر ما فوق السماء، ثم ما أن فوقها بحر، وأن فوق البحر الكرسي، وفوق الكرسي العرش، وفوق العرش الرحمن سبحانه وتعالى. هذا دليل على علو الله عز وجل على خلقه. نعم. والعرش فوق ذلك والله فوق عرشه وهو يعلم ما أنتم عليه. العرش فوق ذلك يعني فوق السماوات وفوق البحر الذي فوق السماوات، والله فوق العرش، فوق العرش كما في قوله جل وعلا ثم استوى على العرش. نعم. وهو يعلم ما أنتم سقف المخلوقات، العرش سقف المخلوقات. نعم. وهو يعلم ما أنتم عليه، وهو يعلم ما أنتم عليه، أنتم في الأرض وهو فوق العرش، كم بينكم وبينه من المسافة، ومع هذا يعلم ما أنتم عليه، لا يخفى عليه شيء، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، مع علوه سبحانه وتعالى. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم للجارية أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال أعتقها فإنها مؤمنة. رواه مسلم. هذا رجل من الصحابة أراد أن يعتق جارية له، يعني مملوكة له، عن كفارة عليه، ومن شرط العتق في الكفارة أن يكون المعتق مؤمنا، أن يكون مؤمنا، الرقيق يكون مؤمنا، فأراد هذا الرجل أن يعتقها، ثم جاء بها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ليختبرها، هل هي مؤمنة أو لا، هل هي مؤمنة فيعتقها الكفارة أو ليست مؤمنة. فالرسول اختبرها، قال لها أين الله، هذا فيه إثبات أنه يقال أين الله لأجل التعليم، قال لها أين الله، قالت في السماء. قال من أنا، قالت أنت رسول الله. قال أعتقها فإنها مؤمنة، يعجي اعتاقها بالكفارة لأنها مؤمنة. والشاهد منه قول أين الله، قالت في السماء، فيه إثبات أن الله في السماء، يعني في العلو، في العلو. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت، حديث حسن. أن الله معك فيه إثبات المعية، فيه إثبات المعية، والله جل وعلا مع خلقه مع عباده، والمعية على قسمين، معية إحاطة ومعية إكرام وإعانة، وهذه خاصة بالمؤمنين، أما الإحاطة فهي عامة للمؤمنين والكفار، الله محيط بخلقه سبحانه وتعالى وهو معهم معية عامة، يعلم ما يفعلون وما يصدر منهم، هذه معية عامة للمؤمن والكافر، أما معية النصر والتأييد فهذه خاصة بالمؤمنين، كما قال لموسى وهارون عليهما السلام إنني معكما أسمع وأرى، قال الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي بكر إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، هذه معية نصر وتأييد. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم يكفي. نعم. شو قفنا عليه؟ إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه. نعم، هذا خلل صادم إن شاء الله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول بعضهم يذكر أن السلف قد كفروا من قال بأن القرآن مخلوق، كفروه بالجنس ولم يكفروه بعينه، فهل ما يذكره صحيح؟ التكفير يحتاج إلى ضوابط، يحتاج إلى تروي فيه، ما هو كلني كفر وكلني لا، ما يكفر إلا من ينطبق عليه الكفر، وهذا يحتاج إلى أهل العلم وأهل البصيرة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، من توقف في القرآن فقال لا أقول إنه منزل ولا أقول إنه مخلوق، فما حكمه؟ حكمه أنه جاحد لإنزال القرآن وشاك في أنه مخلوق، شك، ومن شك فهو مثل الذي تيقن. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: هل يمكن أن يقال بأن جبريل عليه السلام يعتبر كليما لله؟ الكليم هو موسى عليه السلام، الكليم هو موسى، الله يكلم عباده، كلم محمد صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج، ولكن هذه الكلمة لا تقال إلا لموسى عليه السلام، هو الذي اختصه الله بأنه كلمه بدون واسطة جبريل، وكان يكلمه، كلمه ويكلمه في كل رسالته، فهو كليم الله عز وجل، اختص بهذا منهم من كلم الله وهو موسى عليه السلام. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: هل ورد أن المنافقين سيرون الله عز وجل يوم القيامة ثم يطلب منهم السجود فلا يستطيعون السجود؟ نعم، هو تسميهم بالإيمان، كونهم مع المؤمنين، يكشف الله لهم ساقه يوم القيامة، فيخر أهل الإيمان يسجدون لله إذا كشف لهم ساقه ورأوه، ويريد المنافق أن يسجد فيتصلب ظهره، تصلب ظهره، ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما الفرق بين المعية العامة والمعية الخاصة؟ المعية العامة لجميع الخلق المؤمنين والكفار، محيط بهم، عالم بما يعملون، وأما المعية الخاصة فهي معية الإعانة والتوفيق والتسديد، هذه خاصة بالمؤمنين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، السائل يقول: هل هناك فرق بين المعية والقرب؟ المعية لها خاصية والقرب له خاصية، فهو معنا وهو قريب من عباده سبحانه وتعالى: إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل تجوز قراءة القرآن من غير تدبر، كأن يقرأ باستمرار وردا يوميا ولكنه لا يتدبر ذلك؟ لا، هذا ما ينتفع، إذا لم يتدبر لم ينتفع بقراءة القرآن. نعم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ نعم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته ليتذكر أولو الألباب. المقصود من التلاوة هي التدبر، وتلاوة بلا تدبر لا فائدة منها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: كيف الجواب عن هذه الشبهة، وهي إن القول بأن الله في السماء، أو أن يقول: كيف الجواب عن هذه الشبهة، وهي إن القول بأن الله في السماء أو أنه مستو على عرشه يكون ذلك بأن الله محتاج إلى مخلوقاته، يقول: كيف نجيب عن هذا الأمر؟ العرش محتاج إلى الله، هو ممسك للعرش، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد، بمعنى ما أمسكهما من أحد من بعده، فالعرش والسماوات هذه بحاجة إلى الله، هو الذي يمسكها وليست هي التي تحمله. من ظن أن، وسيأتيكم في هذه الرسالة، من ظن أن كونه على العرش أن السماء تقله أو تظله، فذلك من أجهل الناس، ما تقله ولا تظله، هو غني عنها سبحانه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: هل يشرع رفع اليدين في الدعاء في الثلث الأخير من الليل؟ نعم، الأصل في الدعاء رفع اليدين، إلا في المواطن التي دعا فيها الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يرفع يديه، هذا من أسباب الإجابة رفع اليدين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: عندما أقابل شخصا وأشك في إسلامه، هل يشرع لي أن أسأله هذه الأسئلة: أين الله ومن هو رسول الله وهكذا؟ لا، إذا كان في بلاد المسلمين فهو مسلم، الأصل فيه أنه مسلم. أما في بلاد الكفار فالله أعلم، قد يكون مسلما وقد يكون كافرا. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله، ولكن قل هل أنت مسلم أو لا، قل له هل أنت مسلم أو لا. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أنه يجب الأخذ بالأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول، يقول ما مقصوده بأهل المعرفة؟ أهل الحديث، أهل المعرفة يعني أهل الحديث الحفاظ. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما طريقة احتساب الثلث الأخير من الليل؟ من أين يحسب؟ هل هو من غروب الشمس أو من العشاء؟ هذا يختلف باختلاف الفصول وباختلاف، لكن احسب ما بين غروب الشمس إلى طلوع الفجر، واقسمه على ثلاثة أقسام، الثلث الأخير هو المقصود. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ورد في الحديث: يعجب ربنا من قنوط عباده، يقول ما المقصود بقنوط العباد وهل هو أمر جائز؟ قنوط العباد من نزول المطر، يصيرون ما كملت الحديث: يعجب ربنا من قنوط عباده، ينزل ينظر إليكم أزلين قانطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم أو فرحكم قريب. هذا في حال الجدب انحباس المطر، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قوله صلى الله عليه وسلم: عجب ربنا من قنوط عباده، يقول هل يؤخذ من هذا الحديث إثبات صفة العجب لله عز وجل؟ بلا شك، نعم، إثبات العجب لله عز وجل. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: أمي حفظها الله، إذا خرجت من البيت فإني أقول لها في أمان الله، فترد علي في أمان الله ورسوله، يقول ما حكم هذه الزيادة؟ لا تقول هذا، في أمان الله وحده. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل استغاثة الغريق بالمخلوق الحي الحاضر وهو يعلم أنه غير قادر على إنقاذه، هل يعد هذا من الشرك الأكبر؟ لا، هذا يستغيث بأحد يخرج من الغرق والخطر، ما هو بشرك، هذا من المساعدة، من المساعدة للمحتاج. نعم أو المساعدة للمضطر. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل القول بأن الأحاديث التي يتكلم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم معناها من الله ولفظها من الرسول عليه السلام؟ نعم، معناها من الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: أحيانا المصلي سواء كان إماما أم منفردا ينسى قراءة البسملة قبل الفاتحة، فهل قراءة البسملة واجبة في الصلاة وهل هي آية من الفاتحة؟ الصحيح ولا عليه الجمهور أنها آية مستقلة، ليست من الفاتحة ولا غيرها، على هذا يستحب الإتيان بها، يستحب قول بسم الله الرحمن الرحيم. أما من يرون أنها من الفاتحة كالشافعية فإنه تجب قراءة بسم الله الرحمن الرحيم ولا تصح الصلاة إلا بها. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله، وكذلك يسأل: ما حكم الجهر بالبسملة لمن كان إماما في هذه البلاد؟ لا، يمشي على ما عليه العمل في البلاد، ما يجهر، شوش على الناس، شوش على الناس في هذا. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز رفع اليدين في دعاء الاستخارة؟ نعم لا بأس، كل دعاء ترفع بها اليدين. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما المقصود بالخشوع لله سبحانه وتعالى في الصلاة أو خارجها؟ حضور القلب. المراد بالخشوع حضور القلب في الصلاة، حضوره، عدم انشغاله وغفلته. نعم. وهل كثرة الحركات في الصلاة منافية للخشوع؟ إذا كثرت الحركات، ثلاثة شروط: إذا كثرت هذا شرط، إذا توالت هذا الشرط الثاني، إذا كانت لغير حاجة هذا الشرط الثالث، تبطل الصلاة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم افتتاح اللقاءات أو الحفلات بتلاوة القرآن الكريم؟ شيء طيب، لا بأس. هذا اشتبه يفتتحونه بالغناء ولا القرآن طيب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، من ذبح لله، الصحابة إذا جلسوا يأمرون واحدا يقرأ عليهم، يأمرون أبا موسى الأشعري رضي الله عنه يقرأ عليهم لأن حسن الصوت. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: من ذبح لله عز وجل عند عتبة بيته ويقصد بذلك دفع العين أو طلب البركة، فهل هذا من الشرك؟ لا يجوز، هذا ذبح لغير الله ولا يجوز، هذا شرك لا يجوز. يقول بسم الله، يقرأ الورد، أما الذبح عند العتبة أو عند المكينة إذا صار مصنع ما يجوز، هذا شرك بالله عز وجل، ذبح لغير الله. نعم. يبي يطرد الشياطين، يبي يرضي الجن، ما يصلح هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل ورد عن السلف رحمهم الله أنهم كانوا يختمون القرآن أول النهار في الصيف وأول الليل في الشتاء لأن الملائكة تصلي عليهم حتى يمسوا؟ نعم، ورد هذا أنهم يختارون الليل الطويل أو النهار الطويل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في الصلاة الإبراهيمية الذي ورد: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إلى آخره، يقول: هل يجوز لي أن أضيف اللهم صلي وسلم على محمد؟ ما ورد هذا، لا تجيب شيء ما ورد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: أحد زملائي في العمل أرسل لي دعوة لحضور زواجه بعد يومين هذا الزواج، ولكن هذا الرجل محارب لي ولعموم المتدينين ويكره كل رجل ملتحن، سؤاله: هل أستجيب لدعوته لزواجه وأحضر هذا الزواج أم ماذا؟ نعم، ما دام دعاك والمكان ما فيه منكرات اذهب إليه، ربما تتألف، ربما ما الكلام على المكان، هل فيه منكرات؟ لا تروح، ما فيه منكرات اذهب إليه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ورد حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله، يقول: ما المقصود بهذا الحديث؟ من فاتته يعني ترك صلاة العصر متعمدا، ما هو بل نام ولا انشغل. الرسول انشغل عن صلاة العصر في الأحزاب، إذا كان معذور فلا بأس، لكن إذا فاتته صلاة العصر متعمدا تركها حبط عمله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: هل يجوز بأن يقال عن الذي ينظر إلى النساء الأجنبيات بشهوة أو يشاهد الأفلام الإباحية يقال عنه بأنه زان، أخذا من قوله صلى الله عليه وسلم: والعينان تزنيان وزناهما النظر؟ أي نعم، زاني، لكن ما هو بزنا الفرج، الزنا أنواع، منه زنا الفرج ومنه زنا النظر ومنه زنا اللمس، الزنا أنواع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم عن المطر: إنه حديث عهد بربه؟ إنزاله، يعني إنزاله حديث عهد، إنزاله من الله حديث عهد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يؤخذ من قوله صلى الله عليه وسلم أو هل يؤخذ من هذا الحديث القدسي وهو قوله سبحانه العظمة إزاري والكبرياء ردائي؟ هل يؤخذ منها إثبات هذين الصفتين؟ بلا شك، نعم، إثبات أنهما كما ورد إزاره ورداؤه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هناك فرق بين قول الشخص توكلت عليك وبين قوله اعتمدت عليك؟ الفرق من جهة اللفظ، المعنى واحد. لا تقول اعتمدت عليك، اعتمدت عليك هذا معناه التوكل عليك، لكن قل وكلتك، فوضتك، أنبتك. اللغة العربية لله الحمد وسيعة، تجد لفظا ما فيه إشكال. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول هل يشترط في الأحاديث التي تثبت العقيدة أن تكون أحاديث متواترة أو تجوز أن تكون من الأحاديث؟ يشترط فيها أن تكون صحيحة ولو ما هي متواترة. نعم. ولو هي آحاد لكانت صحيحة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول ما حكم غيبة الفاسق المعلن بفسقه؟ وش الفائدة من غيبة إذا كان غيبته من أجل أن يعني يرتدع ولا تشتكيه، تقول فلان ما يصلي، فلان تشتكيه على ولي الأمر أو أنه ظلمك وأخذ حقك؟ إذا كان هذا من أجل إنكار منكر أو من أجل مطالبة بحق فلا بأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول سمعت فتوى في قناة فضائية وهي أن الضرورات تبيح المحظورات وأنه يجوز أن يحل السحر بسحر مثله عند الضرورة، يقول هل هذا القول صحيح؟ ما هنا ضرورة لاستعمال السحر في العلاج؟ ما هنا ضرورة؟ السحر يحل ولله الحمد بالأدوية المباحة، ويحل بالرقية اللي تسمى النشرة، ما حاجنا الله إلى السحر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول بعض العمالة يضع خرقا سوداء أسفل السيارة، يقول هل هذا مناف للعقيدة وهل يجوز لي أن أنزعها؟ ممنوعين من هذا، ولكن يعلقون خفية، ولا صادر فتوى من اللجنة الدائمة مروحة للداخلية بمنعهم، لكن يسارقون الأمور ويحطونها لأنهم يعتقدون فيها، يجب الإبلاغ عنهم. إذا رأيت أحد من هؤلاء يجب أن تبلغ المرور عنه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تسأل تقول ما حكم بقائي مع الزوج إذا كان لا يصلي؟ اطلبي أقيمي عليه دعوة واطلبي الفسخ منه عند القاضي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول هل تقبيل الحجر الأسود يعد من باب التبرك به؟ اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، نحن نقبل الحجر الأسود ونستلمه اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم. عمر رضي الله عنه يقول والله إني أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلت. هذا اتباع للرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول هل هذه اللفظة فيها مخالفة للعقيدة وهي من حين حلول فلان علينا حصلت عندنا البركة؟ هذا تفاؤل، ما في بس، هذا من باب التفاؤل. نعم. وكذلك حفظك الله أن يقول نحن ما زلنا في بركة فلان. لا، هذه مبالغة في بركة الله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول ما الضابط في التفريق بين المسجد والمصلى؟ هل الضابط أن المسجد هو الذي تؤدى فيه الصلوات الخمس؟ المسجد هو الذي يبنى للصلوات الخمس، يصير له أبواب، يصير له، وأما المصلى هذا وقت الحاجة في المكاتب، في المحلات العمل هذا مصلى ما هو مسجد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم مد القدمين في المسجد باتجاه القبلة أو باتجاه المصاحف؟ قريبا من المصحف لا، إذا كنت بعيد أخي بعيدا عنك المصحف، ولا مانع أن تمدهن إلى جهة القبلة، خصوصا إذا صرت بالصف، إذا كنت بالصف ويعني طال عليك الوقت تبي تلين رجليك ما في مانع. نعم. وكذلك حفظك الله يسأل عن مد القدمين باتجاه الكعبة إذا كان في ساحة الحرم. لا بأس بذلك، لا تضيقون على الناس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل ورد أن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء؟ نعم، ثبت هذا أن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم من يخدع المسلمين ببيع لحوم الكلاب والقطط لهم بزعم أنها لحم بقر أو غنم؟ يقول: وهل في ذلك عقوبة محددة شرعا؟ نعم، هذا يجب، هذا منكر عظيم، يجب تبليغ عنه، من علم شيء من هذا يبلغ عنه ولا يتأخر في هذا. نعم. يعطي الناس الحرام، يأكلهم الحرام. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: من يذهب إلى الأولياء ويذبح عندهم ويقصد بذلك أن الذبح لله عز وجل، فما حكمه؟ إذا كان يقصد به التقرب إلى الله وذبحه عند القبر فهذا بدعة، هذا يعتبر بدعة محرمة. وأما إن كان يقصد بالذبح التقرب إلى الميت فهذا شرك أكبر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: سمعت أن الكذب جائز في أمور ثلاثة، في الجهاد وفي الصلح وبين الرجل وزوجته. الإصلاح، ما هو بالصلح، وفي الإصلاح بين الناس يجوز، لا بس المصلحة أرجح. نعم. يقول: هل المقصود التأويل والتدليس وإلا الكذب الصريح؟ يقول: هل المقصود بالكذب المباح هنا هو التأويل والتدليس أو الكذب الصريح؟ كذب للمصلحة، كذب ليترتب عليه مصلحة راجحة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه معلمة تسأل فتقول: مديرتي في المدرسة ستترك المدرسة وتغادرها قريبا بإذن الله، وقد صدر قرار بذلك، سؤالها: هل يجوز لي أن أشارك زميلاتي في شراء هدية لها حيث لم يعد بيدها صلاحيات كالتقويم وغيره؟ لا بس. طيب، إذا كان إن هذا من باب يعني مكافأتها على ما أدته من العمل وهي ستغادر فلا بأس بالإهداء إليه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم التوسل إلى الله عز وجل بجاه فلان؟ لا يجوز، لا بجاهه ولا بحقه، لا يجوز التوسل إلى الله بجاه أحد، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم ما تقول أسألك بجاه نبيك أو بحق نبيك، ما يجوز هذا، هذا حلف، حلف على الله، لأن الباء باء القسم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: كيف أستطيع أن أفرق بين كرامة الأولياء وبين الخوارق الشيطانية؟ العمل، عمل الذي يجري على يده الخارق، إذا كان من عباد الله الصالحين المستقيمين فهي كرامة من الله، إذا كان الذي يجري عليه الخارق فاسق أو كافر أو مشرك فهذه من خوارق الشيطان وليست من الكرامات. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: طلاب المنح الذين جاءوا من بلاد الكفار وجاءوا طلبا للهجرة، هل يجب عليهم أن يرجعوا إلى بلادهم لأجل الدعوة إلى الله عز وجل؟ نعم، قد يجب عليهم أنهم يرجعون إذا كانوا للدعوة إلى الله، يجب عليهم ذلك، ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يسأل فيقول: هل هناك دواء شرعي لأجل فك السحر؟ هل هناك دواء شرعي لأجل فك السحر؟ لا، ولا يجوز أنه يكون هناك دورات دواء. دواء؟ نعم. إيش يقول؟ يقول: هل هناك دواء شرعي لفك السحر؟ والله هذا يسأل عنه الأطباء، هم اللي يعرفون الأدوية. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تسأل فتقول: هل يمكن للمرأة أن تختار في الجنة زوجا غير زوجها في الدنيا؟ الله أعلم، إذا دخلنا الجنة إن شاء الله يسأل هناك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل الفقر والغنى دليل على محبة الله سبحانه وتعالى للعبد، فيقال بأن هذا فقير لأن الله يحبه أو غني لأن الله يحبه؟ لا، ما هو بدليل، العمل هو اللي يدل، العمل الصالح هو اللي يدل، وأما الفقر أو الغنى الله أعلم بذلك، قد يكون ابتلاء وامتحان. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل صحيح أن الإصرار على الصغائر يصيرها كبائر؟ نعم، إذا أصر عليها ولم يبالي بها أنها تصير كبائر، لأنه تهاون بها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب أو صورة. يقول: هل المقصود ملائكة الرحمة أو الملائكة الذين معه؟ ملائكة الرحمة، أما الحفظة يدخلون، الحفظة لو يلازمون الإنسان، تعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار، هذا ولا حفظة، إنما ملائكة الرحمة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هذا البيت وهو: دع الأيام تفعل ما تشاء وطب نفسا إذا حكم القضاء، يقول هل هذا للشافعي رحمه الله، وآخر البيت يفسر لكم: حكم القضاء يعني القدر. نعم. طب نفسا بما حكم القضاء. نعم، فآخر البيت يفسر أول. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجب علي إخراج الزكاة عن أرض أملكها ولا أعلم هل سأبيعها أو أبنيها منزلا في المستقبل؟ لا، ما فيها زكاة حتى تعزم أنك تبي تبيعها، أما إذا كنت مترددا فلا، ما فيها زكاة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ورد في الحديث: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. نعم. يقول: هل معنى ذلك أنه وإن لم يعمل أي عمل صالح؟ لا، إذا كان لا يصلي ولا يصوم ولا، كيف يكون؟ ولو قال لا إله إلا الله ما لم يتب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما الضابط في الرقى؟ ما الذي يجوز منها وما الذي لا يجوز؟ الضابط فيها ما كان من الكتاب والسنة فهو مشروع وجائز، أما ما كان ليس في الكتاب ولا في السنة فهو ممنوع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز للإنسان أن يدعو دائما بأن يكون رفيق رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة؟ إيش؟ يقول: هل يجوز للإنسان أن يدعو دائما بأن يكون رفيق رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة؟ طيب، لا بس يعني يقول: اللهم اجعلني مع رسولك وفي زمرته وفي أمته، أما أنه يسأل يكون في منزلة الرسول لا، ما يجوز هذا، لكن يكون مع أمته، مع صحابته، مع أتباعه عليه الصلاة والسلام، طيب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: خالي يأتي بالكهنة إلى بيته ويصدقهم ويدعي أنه يكلم الجن وأن الجن قالوا له كذا وكذا. سؤاله هل أن الجن قالوا بأنهم قالوا له كذا وكذا من الأمور؟ يقول هذا يستعين بالجن والعياذ بالله، هذا الشرك، هذا يجوز. أنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، لا يجوز هذا. نعم، الاستعانة بالجن لا تجوز. نعم. ثم سؤاله حفظك ولا الغائب، حتى الغائب ما تستعين به وهو غائب. نعم. ثم سؤاله حفظك الله، هذا الخال الذي يستعين بالجن يقول هل يجب علي مقاطعته؟ تنصحه أول شيء، فإن ترك هذا الحمد لله، وإلا إذا أصر على هذا فقاطعه وابتعد عنه لأنك أديت الواجب نحوه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول ما حكم قراءة الكتب التي تؤول نصوص صفات الله عز وجل خاصة للطالب المبتدئ؟ لا يجوز هذا، الطالب المبتدئ ما يجوز له يقرأ الكتب التي فيها شيء من الضلال أو من التأويل، إنما القراءة للعالم الذي يريد الاطلاع عليها لأجل أن يرد عليها ويحذر منها. أما إنسان مبتدئ لا يقرأ بهذه الكتب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول من كان اسمه معبدا لغير الله ثم أسلم فهل يجب عليه أن يغيره؟ نعم، يجب عليه أن يغير اسمه من التعبيد لغير الله ويعبده لله عز وجل. نعم. الرسول غير أسماء ناس من هذا النوع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول إذا تحملت الشهادة فهل يجب علي أن أؤديها عند القاضي؟ إذا احتيج إليك يجب عليك ولا تكتمها، أما إذا كان هناك غيرك يشهدون فلا يجب عليك هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول هل ما يحدث من الزلازل والبراكين هي عقوبات من الله عز وجل لمن حصلت عليه؟ ما في شك، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول هل تقبيل أو استلام الحجر الأسود في غير الطواف يعد أمرا مشروعا؟ لا، ما ورد هذا إلا في الطواف، ما ورد إلا في الطواف. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول هل ورد أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه كان مسبلا لإزاره فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك لست ممن يفعله خيلا؟ لا، ما هو مسبل، يقول إن إزاري يسقط أحيانا، فقال إنك لست ممن يفعله يعني خيلا، يسقط أحيانا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول رجل مستقيم أغواه الشيطان فارتكب كبيرة من الكبائر وهو الآن يحس بالندم على ذلك والحسرة، يقول ما نصيحتكم له وتوجيهكم في هذا؟ توبة إلى الله، الله يتوب على من تاب، وإن كان أخذ شيء لأحد وظلم أحدا يرجع لحقه مع التوبة. نعم. أما إن كان بينه وبين الله يتوب إلى الله توبة صحيحة، والله يتوب على من تاب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول رجل يضع المنبه لصلاة الفجر وفي مرات كثيرة متعددة ينام عن الصلاة ولا يصليها إلا في الساعة الثامنة صباحا ولا يعلم السبب، مع أنه ينام مبكرا وزوجته توقظه كثيرا لكنه لا يستيقظ، يقول ما الواجب عليه في هذا؟ الواجب عليه أنه يقوم يصلي مع الناس، يعمل الشيء اللي يوقظه للصلاة ولا يتهاون بهذا، وإذا نوى أعانه الله عز وجل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا اغتسل المسلم غسل الجنابة فهل يجزئه هذا عن الوضوء؟ إذا نوى دخول الوضوء مع الاغتسال فإنه يصح بالنية، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. تدخل الطهارة الصغرى مع الطهارة الكبرى بالنية. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: عند القيام بإلقاء كلمة وعظية، يقول يحصل استدلال بآيات قرآنية، فهل يجوز للواعظ أن يرتل هذه الآيات؟ ما داعي للترتيل، ما هو هذه تلاوة علشان يرتل، هذا استشهاد للآية، لا حاجة أنه يرتل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل ورد أن الدعاء مستجاب في الروضة الشريفة؟ المسجد النبوي، الناس هكذا لو يبالغون بالروضة الشريفة ونسي المسجد النبوي، يجب أنه ينبه على هذا. نعم. انتهى وفقكم. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.